أما النقيعة للخيل خيل المسلمين، رواه أحمد. والنقيع بالنون نقيع وليس البقيع، النون والنقيع موضع معروف بالمدينة. وعن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال عليه الصلاة والسلام: لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه أحمد وأبو داود. وللبخاري منه، يعني من هذا الحديث، قوله: لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال البخاري: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيعة، وأن عمر حمى شرف والربذة. وعن أسلم مولى عمر أن عمر استعمل مولا له يدعى بنيا على الحمى، فقال: يا بني اضمم جناحك على المسلمين واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب السريمة ورب الغنيمة، وإياك ونعم بن عوف ونعم بن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، ورب السريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه ويقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق. وأيم الله، إنهم لا يرون، يعني الناس المسلمين، إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئا، رواه البخاري. هذه الأحاديث كما ذكر الشيخ تحت باب الحمى لدواب بيت المال. فما هو الحمى؟ الحمى هو المكان يمنع من الإحياء في ذلك في الأرض، يعني المكان المحمي، وهو خلاف المكان المباح. كان في الجاهلية الرؤساء أو أمراء أو الكبراء أو كذا يعملوا حمى، ويأتي إلى منطقة ذات، طبعا نحن وفي الجزيرة العربية وما يشبهها من البلاد، أرض صحارى، وإنما يعني يعيش فيها أهل البادية، وعيشتهم مبنية على الحرث، على الزرع، أو بالأصح على الرعي وعلى الماشية، فيجدون فيتتبعون العشب في أي مكان كان. فكان الكبير منهم الرئيس أو كذا يعمل لنفسه حما، وكان يعني بطرقهم البدائية يستعوي كلبا في مكان عال، فمهما بلغ صوته في أي جهة في الجهات الأربع كان ذلك ممنوع محجور، يعني ليس لأحد أن يرعى فيه، هذا يسمى حما. هذا بناء على يعني القوة والأخذ والقدرة يعني أخذ أموال الناس بغير حق. لكن في الشرع الإسلامي عندما جاء الإسلام أخذ كما هو معلوم من العادات والأعمال التي فيها مصلحة ومنفعة، وترك ما فيه ضرر. فالحمى من ولي أمر المسلمين لما يرجع بالمصلحة على المسلمين، هذا أمر جائز لأنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. كيف؟ يعني يحمى منطقة معينة من الأرض، مساحة معينة من الأرض ليتوفر مرعاها من أجل كما ورد في الحديث خيل وإبل وكذا المسلمين، يعني إبل الصدقة تحتاج إلى مرعى ترعى فيه، الخيل خيل المسلمين يومئذ وكان جهادهم على الخيل، هذه لابد لها من مكان ترعى فيه وتجد فيه وتعيش فيه يعني تستبقى، فلا بد لها من الحمى. فحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع وحمى عمر رضي الله عنه شرف موقعا اسمه شرف أو الشرف وموقعا قريب من قرية اسمها الربدة بين مكة والمدينة. إذن فأصل الحمى وهو المنع، منع الناس أو كافة الناس أو حجر شيء معين من الأرض ليبقى رأيه لمصلحة المسلمين، هذا أمر مشروع جائز ورد به هذه الأحاديث التي سمعناها. هذا في حقه صلى الله عليه وسلم، وأيضا كما رأينا في حق الخلفاء من بعده ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهل للولاة والأمراء والخلفاء الذين حكام بعده ولاة أمر المسلمين لهم أيضا أن يفعلوا مثل هذا الفعل؟ جمهور أهل العلم يقولون نعم، لأن المقصود به ليس لخاصة أنفسهم وإنما المقصود به مصلحة المسلمين. نعم، فالحديث هذا أو هذه الحديثان والأثر الثلاثة الأحاديث والأثر المروي عن عمر فيها أنه حصل ذلك وأنه جائز. يقول أصل النقيع طبعا بالنسبة للنقيع والربذة والشرف هذه مواضع معروفة حول المدينة، والنقيع قالوا هذا المذكور في الحديث هو نقيع، النقيع أصل النقيع اسم للموضع الذي يتجمع فيه الماء ويسمى نقيعا، وفي المدينة أكثر من واحد أكثر من مكان يسمى نقيع. وهذا النقيع الذي حماه صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة غير نقيع الخضمات الذي صلى فيه أو جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة، جمع فيه أو صلاة جمعة صلاها وجمع بها المسلمين يومئذ سعد بن زرارة في نقيع الخضمات قريب من المدينة. هذا النقيع الذي حماه للرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد منه وغيره، هو غيره. نعم، ويقول إن قدره ميل في ثمانية أميال، ميل ميل يعني كيلو شوي في ثمانية أميال. هذا حماه منع أن يرعى فيه إلا إبل الصدقة أو إلا خيل، الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله. نعم، فقوله الأول لا حمى أو في الحديث لا حمى إلا لله ولرسوله، ظاهر الحديث لا حمى إلا لله ورسوله يعني أنه ليس لأحد أن يحمي ويمنع الناس من الرأي إلا يعني ما كان لله ولرسوله. فهل هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أو أنه أيضا يصح ويجوز للولاة وولاة أمر المسلمين من بعده؟ لأنه ما دام لله ولرسوله يعني لله لما يتعلق بحق الناس العام، وهو حق يعني ما هو لله مما يرجع مصلحته لجميع المسلمين. منهم من الناس من قال هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف. لا، الأصح أنه ليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو باقٍ الحكم فيه لولي أمر المسلمين أن يحمي موضعا أو موقعا معينا من أجل مصلحة المسلمين، ويتقي يعني يمنع الناس منه أو يوفره لمصلحة الأمة لمصلحة المسلمين لا لمصلحته الخاصة، ليس له أن يفعل ذلك شيء لحقه أو مصلحته الخاصة. نعم، نعم. قال ومحل بعض أهل العلم الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول محل الجواز مطلقا محل الجواز يعني سواء في أئمة المسلمين يعني وحكامهم ألا يضر بكافة المسلمين، هذا شرط أيضا هو صحيح لمال الزكاة، وكانت وما تزال يعني ينبغي أيضا ما يعني في باب الزكاة لا يجوز إغفاله. كثير من الناس الآن أصبح يتساهل في أداء الزكاة، زكاة بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، والناس عندهم خير كثير، كثير من الناس الله أعلم أصبحوا يفرطون في أداء الزكوات، وبعض المسؤولين يعني الدول والحكومات لا تعطي الإسلامية يعني الولاة لا يعطون زكاة اهتماما كثيرا وكبيرا، ولا يعطونه حقه لا من حيث أخذه ولا من حيث إعطائه، ففرط الناس في أداء الزكوات. وإلا فالأما الأموال ما تزال موجودة، أموال الناس يعني الآن موجودة وبكثرة، الأموال الظاهرة التي هي إبل والبقر والغنم موجودة عند كثير من الناس كثير، وزكواتها لا بد أن تخرج، والأصل في الزكاة في زكاة بهيمة الأنعام أن تخرج من جنسها فالإبل تخرج إبل أو يعني إلا خمس إبل ففيها شاة، وما عدا ذلك فالإبل يخرج منها الإبل والبقر يخرج منها من جنسها والغنم كذلك. إذا أخرجت وجمعت ثم طبعا الأصل أنها إذا خرجت توزع على الفقراء على الأصناف المعروفة. قبل أن توزع لابد لها من حفظ ورعاية وكذا، أين تحفظ أين ترعى فلابد من مكان وهيئ لها ما يحفظها ويحفظ عليها حياتها لترعى وتأكل وكذا. فالأمر باق إلى يوم القيامة. إذن فالجواز والمشروعية في الحمى باقية ما بقيت الحاجة إليه لمصلحة المسلمين، ولكن بشرط ألا يضر هذا الحمى بسائر المسلمين. إذا لحق ضرر بالمسلمين بسببه فلا بد أن يراعى هذا الضرر ويخفف بقدر الإمكان، فلا يضر يعني يحمي مصلحة المسلمين ويكون فيه ضرر كبير عليهم لا، ولكن لا بد من مراعاة حق المسلم في الرعي وهذه الأرض التي حميت. نعم. الحديث فيه قال للخيل، خيل المسلمين، حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع للخيل خيل المسلمين. يقول ظاهر أنه لا يجوز للإمام على فرض إلحاقه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل نفسه، وهذا ظاهر، وإلى ذلك ذهب الإمام مالك والشافعي والحنفية، قالوا بل يحمي لخيل المسلمين وسائر أنعامه ولا سيما أنعام من ضعف منهم عن الانتجاع كما فعله عمر في الأثر المذكور. عمر أثر عمر رضي الله عنه نلاحظ أنه حمى له كان حما لمصلحة المسلمين، ومع هذا ما كان يمنع ضعاف المسلمين من الرعي في هذا الحمى، حماه عن كبار الأغنياء والأثرياء الذين لا يتضررون به، ولكن قال له إياك أولا يعني ينصح ويخاطب بل يأمر مولاه وولي يعني والذي ولاه على هذا الأمر، يا بني اضمم جناحك للمسلمين على المسلمين بمعنى أرفق بهم وارحمهم ولا تغلب عليهم ولا تمنعهم حقا لهم ولا تضر بهم في هذا الحمى الذي أنت موكل عليه، وإياك يعني لا تقرأ لا يعني لا تأبه أو لا تعطي حقا أو شيئا لنعم يعني ابن عوف وابن عفان، ابن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ابن عفان عثمان بن عفان، وكان من أثرياء الصحابة، كانت لهم نعم كثيرة، فيقول هذه لا تدخلها الحمى، نعم هؤلاء هذين وأمثالهما لا تدخلها الحمى، ليش؟ بل لأنهما أغنياء ورد قال فإنهما إن تهلك ماشيتهلك تذهب يعني ما لا تجد مرعى فتموت أو كذا، إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع فعندهم ترى، لكن نعم ورب الصريمة ورب نعم يقول لك فإياك وأدخل، يأمره بأن يدخل في هذا الحمى يدخل رب الصريمة يعني صاحب الصريمة وصاحب الغنيمة. السريمة هي القطيع من الغنم من الإبل، قالوا يعني من العشر أو من إلى الأربعين، يعني هذه تسمى صريمة أو سريمة من الإبل في حدود 40، يعني هذا لا يعتبر مالا كثيرا صاحبه، يعني لا يعتبر ثريا كثراء أولئك الذين لهم بالمئات. ورب الغنيمة عنده عدد من الغنمات يريد أن يرعاها، يقول هؤلاء هم في عداد الذين يرفق بهم فلا تمنعهم، ليه؟ وذكر السبب، قال لأنك لو منعت هؤلاء فهلكت ماشيتهم، سيأتوني خليفة ويقولون هؤلاء أبنائي آتنا، فيحتائط وهو حريص وهذا فعله ودابه، وهذا واجبه رضي الله عنه، واجب كل خليفة وكل إمام أن يرعى مصالح فقراء المسلمين عامة وفقرائهم بخاصة. فيقول إذا هلكت ماشيتهم هؤلاء الذين لديهم ماشية خفيفة يعني منعوا من الرعي فأتالك، فلا بد أن يأتوني، فيقول هؤلاء أبنائي من يعولهم، يقول لا بد مفهوم كلامي لا بد أن أبحث لهم عن مصدر رزق آخر، ويعطيهم صدقات أخرى، يعطيهم الدرهم الدرائم والدنانير الذهب والفضة، فيقول المرعى عندي أهون من أنني أتكلف من بيت مال المسلمين لأبحث لهم عن ذهب وفضة يعني ينفقوا على أبنائهم. يقول يأتيني ببنيه يقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا، يقول لما يأتيني يقول هؤلاء بنية وأنا قد هلكت ماشيتي، فيتساءل عمر رضي الله عنه فيقول أفتاركهم أنا لا أبالك، يخاطب مولاه، قل لن أتركهم ويقول فالماء والكلى الذي نحميه في الحماء أيسر علي من الذهب والورق يعني الفضة. فأني لابد إن لم أسهل لهم الماء والكلى ليرعوا ماشيتهم واستغنوا عن بيت مال المسلمين فسيأتون يطلبون شيئا من بيت مال المسلمين. والماء والكلى أسهل من يعني صرف الذهب والفضة من مال وقد لا يكون موجودا. نعم. ثم بيّن وما يشير إلى أن هذه الأرض التي عليها المسلمين هي بالحقيقة أرضهم، أرضهم يعني حق عام لجميع المسلمين، لمن هم على هذه الأرض، أي أرض في ديار المسلمين فهم أحق بها من غيرهم. فمن كان له ملكية خاصة بطرق من طرق الملكية المشروعة فهذه ملكيته، ومن لم تكن له ملكية خاصة وهو في ديار المسلمين مسلم في ديار المسلمين فهو وحق فهم فما ليس ملكا خاصا لأحد فالجميع مشتركون فيه، يجوز إحياؤه لمن أراد أن يحيي، وما عدا ذلك فهو مشاع بينهم يرعونه يستسقون من مائه إلى آخره. نعم. قال الشيخ يشير إلى أنه يقول ظن بعضهم أن بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى والأحاديث القاضية بجواز الإحياء معارضة يعني متعارضة، وهذا ليس بصحيح. يعني هناك ورد عندنا من باب إحياء الموات أنه يجوز للمسلمين أن يحيي أرضا يعني يحييها بمعنى إيش؟ يزرعها أو يعمرها، يزرعها أو يعمرها يبنيها إذا لم تكن معلومة ملكيتها لأحد، وأن الحديث ورد من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهذا فيه جائز أن من سبق إلى أرض فأحياها بزراعة أو بنيان فهي له. وهنا يقول فيه منع الحمى على عامة الناس إلا للإمام أو نائبه، إلا للخليفة أو الحاكم المسلم، غيره غير الحاكم غير ولي أمر المسلمين ليس له أن يحمي، ليس له أن يحمي ويمنع الناس منه. قد ورد الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلاء والإيش والنار، وقالوا من النار يعني الحطب إلى آخره، فليس له أن يمنع الناس في شيء لا يملكه. نعم لو أحياه وزرعه بنفسه هذا أصبح إحياء ملكا خاصا ممكن له أن يتملكه، لكن لا يأتي إلى موضع ثم يحوطه أو يحميه ويمنع الناس من يدخل فيه ويقول أنا سبقت إليه. لا، الإحياء يعني أن يتكلف هو بعمل معين من زراعة أو عمارة في الأرض فيأخذها بهذا الإحياء، كانت ميتة فأحياها فأصبحت ملكا له بموجب الشرع وبمقتضى ضوابط. أيضا هناك مسألة سبقت معنا، مسألة الحمى أحياء الأرض وأنه يجوز، ولكن كذلك لا بد من ضوابط معينة. لا يمكن يأتي نفر من الناس مجموعة عدد قليل ويأخذوا كل ما هو مشاع يعني مشاع بين الناس ويتملكونه ويتولون عليه بالإحياء ويقول أحييناه. لا بد أيضا من ضوابط معينة، لا بد أيضا، لا ضرر ولا ضرار. يجوز لك أن تحيي بما يكفيك لزراعة أو لعمارة أو نحو، نعم، لكن لا يزيد عن حاجتك ويتضرر الآخرون بذلك. أما الحمى وهو المنع في الأشياء المشاعة في الأرض المشاعة ذات المرعى فلا يجوز إلا لولي أمر المسلمين. نعم. قال بعض أهل العلم ليس بين الحديثين المانع من الحمى والمجيز للإحياء، ليس بين الحديثين معارضة، فالحمى المنهي عن ما يحمى من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية، هذا لا يجوز كفعل الجاهلية. الحمى المنهي عن ما يحمى من الموات يعني الأرض الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية. والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة، ليس فيه منفعة شاملة للمسلمين، وابتضع جزءا وبناه أو زرعه فلا مانع من ذلك. فافترق قال وإنما تعد أرض الحمى مواتا لكونها لم يتقدم فيها ملك لأحد، ولكنها تشمل العامرة لما فيها من المنفعة العامة وهو العشق والمرعى. نعم. قوله في الحديث وأن عمر حمى شرفا، لفظ البخاري حمى الشرف يعني هو موضع معروف يقول الإمام الحافظ بالفتح والشرب بالفتح المعجمة والراء يعني هكذا شرب بعدها ساء في المشهور. وذكر إياه أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر الراء يعني إيش سرق سرق. قال بالموطأ بن وهب بفتح المهملة والراء سرق. وقال وكذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو الصواب يعني سرف أو شرف أو الشرف موضع معروف وهو غير سرف الذي هو موضع بقرب مكة. نعم. والربذة موضع بين مكة والمدينة. نعم. ثم انتقل الشيخ بعد هذا إلى باب آخر فيما يتعلق أيضا بتملك ومشروعية أو عدم مشروعية تملك الأشياء المشاعة. قال باب ما جاء في إطفاء المعادن. المعادن جمع معدن وهو ما يوجد في الأرض من جنسها يعني من موادها الحديد والصلب والزنك والكذا والنفط وغيرها والذهب والفضة كل ما يوجد في باطن الأرض من جنسها يسمى معدن. وهو في الأصل تابع للأرض فما كانت مملوكة في الأصل قريب يعني أو ما كان مملوكا قريبا الأرض المملوكة هل ما في باطنها ملك لصاحبها أو يختلف الأمر. والأرض غير المملوكة المشاعة لا خلاف بأنها تكون مشاعة للجميع. فهل يجوز إقطاع المعادن؟ المعادن معدن الملح مثلا كذلك الملح يعتبر من معدن يعني لأنه شيء طبيعي من الأرض يعني الملح الجبلي مثلا أو معدن من معادن يعني الذهب أو الفضة أو الحديد أو كذا. ذكر فيه حديث ابن عباس قال أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المدني معادن القبلية منطقة تسمى القبلية معادن القبلية جلسيها وغوريها يعني مرتفعها وواطيها وحيث يصلح الزرع من قدس وقدس موضع معروف جهاتي في الجزيرة العربية وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم. أدفعه هذه يعني معادن القبلية ومرتفعها وغورها وأيضا وما يصلح الزرع من قدس ولكنه لم يعطه حق مسلم خاص ما أدفعه ما هو نعم. الرجاز سبق معنا في درس سابق والرجاز هو دفن كما قال العلم دفن الجاهلية الدفن يعني عملة ليس معدن وعملة أو شيء مصوغ من الذهب والفضة من كان ما كان يتعامل به ويتنزه أهل الجاهلية فيدفنونه يعني كما يقال الآن في الآثار ونحوها الآثار التي تحفر في الأرض يعني من وجد شيئا من هذه مما إيش كان مملوكا قديما ملك قديم من ذهب أو فضة ليس معدن لا شيء معدن قد استخرج واستعمل وضرب إما نقود أو شيء مملوك مصروف أو كذا إذا وجده هذا يسمى ركاز. الركاز له حكم من وجده فهو له ويخرج فيه القبوس عليه القمص مرة واحدة ثم يتملكه وبعد ذلك إذا أصبح ملكا له إذا حال عليه الحول زكي لأنه أصبح مالا خاصا به. نعم. قال أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم. وهذا إشارة إلى أنه الإقطاع من الإمام إنما يكون فيما هو يعني ليس عليه ملكية خاصة لأحد. رواه أحمد وأبو داود ورواياه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني وعن أبيض بن حماد أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قصة يقول استدفعه الملح موضعا فيه يعني استدفعه الملح فقطع له فلما ولى يعني خلص انتهى وأخذ الإبن والإقطاع بدأ ولى يعني ذهب خارجا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل من المجلس مما كان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يعرف هذه الأرض ومما يعرف آثار يعني هذا الإقطاع الذي ربما يتضرر منه الناس قال أتدري ما أقطعت له؟ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما أقطعت له أقطعه يعني أعطاه يعني أمر له أن يقطع من هذه الأرض شيئا له نعم أتدري ما أقطعت له إنما أقطعته الماء العذب إنما أقطعته الماء العذب نعم قال فانتزعه منه لأن فيه ضرر على الناس فانتزعه منه قال وسأله عما يحمى من الأراك الأراك نوع من الشجر الذي ترعاه الإبل وكذا وكان منتشرا بكثرة حول مكة والمدينة في الجزيرة العربية موجود بكثرة يعني ثم مع عوامل الزمن وكذا والناس إلى آخرين تبلغ لكن كانت الأرض مكسوة منه قال وسأله عما يحمى من الأراك والأراك كما هو معلوم قلنا يعني مرعى الذي منه السواد مرعى الإبل مرعى الإبل فسألوا عما يحمى منه ما الذي يحمى منه هو أصل أساسا في قال ما لم تنله خفاف الإبل الذي يحمى من الأراك ويمنع الناس يمنع منه الناس مثلا ما لا يعني تنله خفاف الإبل فما تناله خفاف الإبل خفاف الإبل يعني من خفه إيش ما تمشي عليه الإبل ما تناله يعني تصل إليه خفاف الإبل فليس لأحد منه لأنه مرعاها وما لم تناله صحيح ما لم تناله فيعني يصح أو يجوز حماه رواه الترمذي وأبو داود وفي رواية له أخفاف الإبل وهي كلاهما جمع خف قال خف الناقة أو الجمل مثل القدم من الإنسان قال محمد بن الحسن المخزومي يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها منتهى رؤوسها ما تطوله الناقة إذا وصلت خفها تحت الغصن أو الإيش أو الفرع من الأراك الأراك نبات يعلو يرتفع يقول فإذا وصلت إليه بأخفافها يعني استطاعت أن تصل إليه بمشيها يعني المكان الذي يعني هو قريب من مرعاها يعني ليس بعيد عنها وعندئذ ما تناله برؤوسها فهذا لا يحمى وما عدا ذلك نعم له أن يحمى يقول أن الإبل تأكل منتهى إلى منتهى أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه نعم وعن بهيسة قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدنو منه ويلتزمه هذه قصة أو يعني واقعة تدل على مدى حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني تعلقهم به عليه الصلاة والسلام وتبركهم به صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يدنو منه حتى دخل بينه وبين ثوبه دخل معه في ثيابه وأخذ يقبل جسده شريف كل ما أمكن له ذلك فجعل يدنو منه ويلتزمه يحتضنه ويلتزمه ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ما الشيء يعني ما الحقوق المشاع ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال عليه الصلاة والسلام الماء قال يا نبي الله سؤال آخر ما الشيء الذي لا يحل منعه نفس السؤال كرره قال الملح الماء لأنه لا لا لا يمكن لأحد أن يستغني عنه فهو مشاع بين الناس والملح أيضا من الأشياء التي لا يمكن يستغني الناس عنها لأنه من المعادن المشاع قال الملح قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك أن تفعل الخير خير لك رواه أحمد وأبو داود حديث بهيسة هذا فهو في صحته وكذلك الحديث من بعض الحديث السابقة لكن مجموعها يدل على ما دلت عليه أو ما سمعناه قالوا القبلية أو القبلية منسوبة إلى قبل بفتح قاف وموحدة وهي ناحية من ساحل البحر موضع ناحية من ساحل البحر ساحل البحر إلى جهة المدينة من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام هذا إلى موضع معروف فأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل منسوب نعم وفي رواية لأبي داود معادن القبلية معادن القبلية وهي من ناحية الفرع أو الفرع هو الفرع الفرع معروف يعني ومشهور موقعه إلى الآن في طريق المدينة و نعم والقبل أو القبل محركة نشز من الأرض يستقبلك أو رأس كل أكمة، والأكمة أنه كان المتبع من الأرض، أو جبل أو مجتمع رمل، والمحجة الواضحة. هذا معنى القبل. إذا القبلية سميت بهذا الاسم لأنها يعني فيها ارتفاع وأنها تستقبل من يأتيها ليست منخفضة. نعم. وقوله فيها جلسيها بفتح الجيم وسكون اللام وكسرها، يعني الجلس كل مرتفع من الأرض، يعني مرتفع من الأرض، ويطلق على أرض نجد لأنها مرتفعة، والنجد أيضا المرتفع من الأرض كما في القاموس. قوله وغوريها بفتح الغين المعجمة إلى آخره نسبة إلى غور، قال في القاموس إن الغور يطلق على ما بين، الغور هو المنخفض من الأرض، ولكن في بلاد العرب وبلاد المسلمين أماكن عرفت بالغور، فعندك ففيه هناك أغوار في الجزيرة، هناك أغوار في الشام وهكذا. يقول في القاموس والغور يطلق على ما بين ذات عرق إلى البحر، ذات عرق إلى البحر. وين ذات عرق؟ ميقات أهل نجد أو أهل العراق، ميقات أهل العراق ذات عرق، يعني هي على يمين ميقات المشرق، من على يمين ميقات إيش السيف، وهذا قصتها معروفة في حديث أثر عمر أنه لما فتحت العراق وكانوا يأتون منها للحج والمواقيت محددة ولأهل المشرق إيش